صدقك على كثير، صدقك على كثيرا، لكن ما عرفت انه هذا الواقع بالصورة التي سألها يقع كما عرفت في محل ثاني. يقول بوجه بطاقات من الجوائز هذه، قلت له مقابل ايش؟ قال مقابل شراء شيء. قلت له ما هذا الشيء؟ قال أحذية. قلت له أحذية قال ايش؟ هاي الغرابة في الموضوع، انه واحد يشتري مثلا حذاء يطلع له ورقة بيكسب. المهم سألته، عفوا جبته الجواب المعروف، وهو تكرر بالنسبة للبيبسي وبالنسبة لأي شيء، أنه إذا كان الجائزة من كيس الشركة فهو جائز وجعالة، وإذا كان الشركة زادت في قيمة البضاعة والزيادة بها تشتري الجوائز فهي مقامرة. قال لي لا، هون بالعكس، هون بقى الشاهد. قال لي هذول بيعملوا تنزيلات في آخر السنة، ومع التنزيلات بيحطوا البطاقات هذه. قلت له هذا من باب أولى أن يكون جوعالة جائزة.